بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: النوع التاسع والعاشر المطلق والمقيد. وهذا هذان المبحثان أيضا من مباحث أصول الفقه. يقول: المطلق هو اللفظ الدال على الماهية بلا قيد. اللفظ الدال على الماهية بلا قيد. الماهية هذه كلمة دارجة في علم المنطق، والمقصود بالماهية حقيقة الشيء، حقيقة الشيء الذهنية. فعندما أقول لك كتاب، ما الذي يتشكل في ذهنك عندما تسمع كلمة كتاب؟ هذه الصورة التي تتكون في ذهنك يقال لها ماهية، حقيقة الشيء الذهنية التي تقوم في ذهنك. وسميت ماهية لأنها تقع جوابا لقول السائل: ما هي؟ ما هي؟ أقول لك: ما هو الكرسي؟ ما هي الورقة؟ فأخذ من هذا السؤال نحت منه المناطق أو العلماء هذا المصطلح فقالوا ما هي، وهو مأخوذ من سؤال ما هي. يقال: ما هي حقيقة هذا الشيء مثلا؟ نعم، هذا هو معنى الماهية. إذن المطلق هو اللفظ الدال على الماهية بلا قيد. نعم، يعني بلا اعتبار قيد في الواقع من وحدة وكثرة. يعني لا نقيده بوحدة، لا نقول واحد، ولا بكثرة، لا نقيده بقيد الكثرة ولا بقيد الوحدة. وإنما المطلق هو اللفظ الدال على الماهية، أي على حقيقة الشيء. مثلا أنا أقول لك إنسان، كلمة إنسان هذا لفظ مطلق. لماذا؟ لأنه لفظ يدل على ماهية الشيء. ما هي ماهية الإنسان؟ الحيوان الناطق. حيوان يعني له حياة، وناطق يعني مفكر. فهذا لفظ مطلق، ولم أقيده أنا لا بقلة ولا بكثرة ولا بوحدة. هو اللفظ الدال على الماهية بلا قيد، وهو المسمى عند النحاة باسم الجنس. هو الذي يسميه النحاة اسم جنس، واسم الجنس عند النحاة نوعان: اسم جنس جمعي واسم جنس إفرادي، وهو يعني معروف في علم النحو. وذلك كإنسان وأسد وذئب، هذه كلها حقائق مطلقة، ألفاظ مطلقة. والمقيد ضده، وهو ما دل على جزئي من الجزئيات أو فرد من الأفراد، كزيد. فزيد هذا ليس مطلقا وإنما هو مقيد. وبكر نفس الشيء، عكس المقيد، عكس المطلق. وذكر الناظم حكمهما إذا تعارضا. ماذا نفعل إذا تعارض عندنا نص مطلق وعندنا نص مقيد؟ ماذا نفعل فيهما إذا تعارض؟ فقال: وحمل مطلق على الضد أي المقيد إذا أمكن ذلك الحمل بأن اتحد الحكم والسبب أو أحدهما، ولم يكن ثم مقيد في محلين بمتنافيين، أو كان ثم مقيد كذلك ولكن المطلق أولى بالتقييد بأحدهما من الآخر، وحينئذ الحكم له أي المقيد قد أخذ بألف الإطلاق مبنيا للمجهول، أي فلا يبقى المطلق على إطلاقه بل الحكم للمقيد، مثال ما إذا اتحد الحكم. هذا الكلام كله الذي قرأناه هو فك لأبيات الزمزمي. الآن سيقوم الشارح بإعادة هذا الكلام بسياق أوضح، وسيقسم لك أحوال تعارض المطلق مع المقيد إلى 1 2 3 4 5، خمسة أحوال. هناك خمسة أحوال سيعرض لها الشارح، وسيمثل لكل حالة بمثال واحد. نأخذ الحالة ونأخذ مثالها ونمشي. هذا الذي يكفينا الآن في هذا العلم. من أراد تفاصيل المطلق والمقيد يدرسه بالتفصيل في علم أصول الفقه. الحالة الأولى، يقول الشارح: إذا اتحد الحكم والسبب. ما معنى اتحد الحكم والسبب؟ يعني الحكم واحد والسبب واحد في الصورتين. أن يقال في كفارة اليمين مثلا في محل: أعتق رقبة، وفي محل آخر: أعتق رقبة مؤمنة. طيب، الآن تخيل لو جاءتنا الشريعة، لو جاءنا الشارع وقال لنا في موقف ما في حكم كفارة اليمين: إنسان حلف وعليه كفارة، لم يجد عتق رقبة ولم يجد ما يطعم المسكين، ماذا يفعل؟ قال الله عز وجل: فصيامه 3 أيام، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. طيب في موقف من المواقف قالت لنا الشريعة، تخيل لو قالت لنا هكذا أعتق رقبة فقط، ثم أعتق رقبة في حق من؟ في حق من أراد أن يكفر عن يمينه. ثم في موقف آخر في أيضا في كفارة اليمين قيل له، قالت الشريعة أعتق رقبة مؤمنة. في الأول قال إيش؟ أعتق رقبة مطلق. في الموقف الثاني أعتق رقبة مؤمنة. هنا ماذا حصل؟ تعارض عندنا نصان، نص المطلق نص المقيد. نص يقول رقبة فقط بدون تقييد بإيمان ولا كفر ولا فسوق ولا فرح، ونص ثاني مقيد قيده بالإيمان. طيب ننظر الآن إلى الحكم والسبب. ما معنى حكم ما معنى سبب؟ ما هو السبب الذي لأجله أوجبنا عليه الكفارة؟ اليمين. فهنا السبب واحد وهو كفارة يمين، والحكم أيضا واحد وهو وجوب الكفارة. نعم، وجوب الكفارة في الاثنين، وهذا هو الحكم، والسبب هو الحنث، الحنث في اليمين في الصورتين. طيب ففي هذه الحالة إذا اتفق الحكم والسبب، الصورتان حكمهما واحد وسببهما واحد، فما الحكم؟ قال فيحمل الأول المطلق على الثاني المقيد، انتهى. إذا نقول للإنسان، نقول لهذا الرجل الذي يريد أن يكفر، نقول له عليك أن تعتق رقبة مؤمنة. نعم، طيب إذن يقول الشارح فيحمل الأول المطلق على الثاني المقيد. بناء عليه من أراد أن يكفر عن يمينه، طبعا في كفارة اليمين الآية التي أنا تلوتها قبل قليل وهي قول الله عز وجل لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فمن لم يجد واحدة من هذه الأصناف الثلاثة فصيامه 3 أيام. نعم، فالصيام هو آخر الخيارات بالنسبة لمن أراد أن يكفر عن يمينه، وما ورد في كلامي قبل قليل هذا لم يكن دقيقا، هذا هو الأدق، أن كفارة اليمين الصيام يلجأ إليه الإنسان إذا عدم الأحوال الثلاثة. الشاهد الآن ما هو؟ أن من أراد أن يعتق رقبة في كفارة اليمين، فلو فرض أن الشريعة قالت له في نص أعتق رقبة بإطلاق وفي نص آخر قالت له أعتق رقبة مؤمنة، فماذا نفعل؟ هل نحمل المطلق على المقيد بمعنى أن نقول له أعتق رقبة مؤمنة حملا للمطلق على المقيد، أم نقول له لا أعتق أي رقبة ونأخذ بإطلاق النص الأول؟ هذا هو محل البحث. الجواب يقول الشارح يحمل الأول المطلق على الثاني المقيد، بناء عليه نقول لمن أراد أن يكسر عن يمينه عليك أن تعتق رقبة مؤمنة. هذا هو الحكم، الصورة الأولى، وهذه الحالة الأولى، وهو إذا جاءنا تعارض بين نص مطلق ومقيد واتحد في الحكم والسبب. ننتقل إلى الصورة الثانية، قال ومثال ما إذا اتحد الحكم دون السبب. الآن الحكم واحد لكن السبب مختلف. انظر المثال، قوله تعالى في كفارة الظهار من قال لامرأته أنت عليك ظهر أمي. طيب فهذا ما كفارته؟ قال تعالى فتحرير رقبة فقط، لم يقل مؤمنة، لم يقيده مطلق. طيب وفي كفارة القتل، في كفارة القتل من قتل نفسا فعليه إيش؟ قال فتحرير رقبة مؤمنة، قيدها بإيش؟ قيدها بالإيمان، وهناك أطلقها ولم يقيدها بشيء. طيب لو تأملنا الآن في النصين، النص الأول له حكم وسبب والنص الثاني له حكم وسبب. النص الأول ما سببه؟ الظهار. ما حكمه؟ تحرير رقبة. طيب النص الثاني ما سببه؟ القتل. ما حكمه؟ تحرير رقبة. إذا ماذا حصل؟ اتحد الحكم واختلف ماذا؟ اختلف السبب. هذه هي الصورة الثانية. ماذا نفعل هنا إذا اتحد الحكم واختلف السبب؟ هل نحمل المطلق على المقيد أم نقول لا هذا موضوع وهذا موضوع؟ إذا كان مظاهرا فنقول له أعتق رقبة وبس حتى لو كانت كافرة، لأن الله قال تحرير رقبة لم يقيد. وإذا كان في القتل نقول له أعتق رقبة مؤمنة التزاما بالقيد. أم نقول كما فعلنا في الحالة الأولى نحمل المطلق على المقيد، بناء عليه نقول له في الحالتين في الصورتين عليك أن تعتق رقبة مؤمنة حملا للمطلق على المقيد. ماذا نفعل؟ ننظر ماذا يقول الشارع. يقول وحكمهما واحد وهو وجوب الكفارة، والسبب مختلف وهو القتل والظهار، الظهار في الأول والقتل في الثاني. فماذا نفعل؟ قال فيحمل الأول أيضا على الثاني، يعني نحمل المطلق على المقيد. هذا الذي مشى عليه الشارح وهو مذهب الإمام الشافعي. وقال أبو حنيفة لا، لا نحمل المطلق على المقيد، هذا موضوع وهذا موضوع، اتركوا كل نص في حاله. طيب لماذا حمله الشافعي؟ ما علتهم؟ قال قياسا نقيس بدليل القياس. ما الجامع طيب بينهما؟ كيف نقيس الظهار على القتل؟ ما الجامع؟ قال بجامع حرمة سببهما من الظهار والقتل. يعني نقول للشافعية لماذا أنتم قستم الظهار على القتل أو القتل على الظهار؟ لماذا ألحقتم هذا بهذا وحملتم مطلق على المقيد وأوجبتم على المكلف أن يعتق رقبة مؤمنة في الصورتين؟ فقالوا دليلنا القياس. كيف القياس؟ قسنا هذا على هذا. طيب ما العلاقة بين القتل والظهار؟ قالوا كلاهما من المحرمات. هذا هو وجه الشبه بينهما، كلاهما من المحرمات بجامع حرمة سببهما من الظهار والقتل. فكما أن الظهار حرام فهو يشبه أيضا القتل الذي هو أيضا حرام، فقسنا هذا على هذا. وإلى هذا أشار الناظم بقوله ككفارة القتل وكفارة الظهار، حيث قيدت بالبناء للفاعل أولاهما وهي كفارة القتل مؤمنة بالرفع على الفاعلية اللي قيدت، إذ وردت أي مؤمنة، وذلك في قوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة الآية. ننتقل الآن للصورة الثالثة. ومثال ما إذا اتحد السبب دون الحكم، هذا الثالث هو عكس الثاني، إذا فهمت الثاني ستفهم الثالث. الصورة الثالثة ما هي؟ السبب متحد واحد لكن الحكم الشرعي مختلف. ننظر قوله تعالى في التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، هذا النص الأول. النص الثاني في الوضوء قال تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. تأمل في النصين، النص الأول له حكم وسبب، النص الثاني له حكم وسبب. النص الأول ما موضوعه؟ التيمم. والنص الثاني موضوعه الوضوء. إذن ما الذي حصل الآن؟ هذا موضوع، هذا موضوع وهذا موضوع مختلفان. طيب النص الأول يوجب ماذا؟ المسح. والنص الثاني يوجب الغسل. طيب فماذا حصل الآن؟ السبب متحد والحكم مختلف. كيف؟ ما هو السبب الذي لأجله أنا أتوضأ؟ انتقاض الوضوء، الحدث، صح ولا لا؟ هذا هو السبب الذي يجعلني أتوضأ أو أتيمم. فالحكم فالسبب متحد في الصورتين، فأنا أتوضأ لأرفع الحدث وأتيمم لأرفع الحدث، وسبب وضوئي وسبب تيممي هو الحدث، فالسبب متحد في الصورتين لكن الحكم ماذا؟ مختلف. فالحكم في الآية الأولى ما هو؟ التيمم. والحكم في الآية الثانية الوضوء. في الآية الأولى يجب أن أتيمم وفي الآية الثانية يجب أن أتوضأ. طيب أين حصل الإطلاق وأين حصل التقييد؟ في الآية الأولى قال تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم وسكت. أيديكم مطلق لم يقيده إلى المرافق، ولما جاء عند الوضوء قال وأيديكم إلى المرافق، فقيدها إلى إيش؟ إلى المرافق. فالآن هل نترك كل نص في حاله؟ فإذا تيممت أكتفي بمسح اليدين فقط ولا أمسح إلى المرفقين؟ هذا إذا لم نحمل المطلق على المقيد. أم نقول نحمل النص المطلق الأول على المقيد الثاني وبناء عليه نقول للإنسان عليك أن تمسح في التيمم إلى المرفقين حملا للمطلق على المقيد. سيقول طيب الله قال في التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، لم يقل إلى المرافق، نقول نعم، لكننا حملنا النص هذا المطلق على المقيد الثاني الوارد في آية التيمم، فهناك ورد إلى المرفقين، فخلاص نحمل المطلق على المقيد. فماذا نفعل؟ هل نفعل هذا أو نفعل هذا؟ قال رحمه الله: ومثال ما إذا اتحد السبب دون الحكم قوله تعالى في التيمم: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، وفي الوضوء: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وسببهما واحد وهو الحدث مع القيام إلى الصلاة، وحكمهما مختلف وهو المسح والغسل، فيحمل أيضا الأول على الثاني قياسا. هذا الذي اختاره الشارح، أننا أيضا نحمل المطلق على المقيد. طبعا الرأي الثاني في المسألة يقولون لا، لا نحمل المطلق على المقيد، هذا موضوع وهذا موضوع. طيب لماذا قاسوا؟ ما دليلهم؟ قال قياسا. طيب ما الجامع بين الوضوء والغسل؟ قال بجامع موجب الطهر في كل. نعم، يعني كلاهما موجب للطهر. نعم، كلاهما يرفع الحدث، وكلاهما من المطهرات، وكلاهما سببه الحدث، فالتشابه بينهما واضح. بجامع موجب الطهر في كل، ويقيد المسح في التيمم بكونه إلى المرافق. هذا إذا حملنا المطلق على المقيد. ننتقل للصورة الرابعة. قال ومثال ما إذا كان ثم مقيد بمتنافيين وأحدهما أولى. قوله تعالى في كفارة اليمين: فصيام ثلاثة أيام. هذا في كفارة اليمين، إذا لم يجد الأصناف الثلاثة فكفارة إطعام عشرة مساكين من أصل ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. طيب ما وجد هذه الثلاثة؟ قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. طيب هل قيدها بالتتابع؟ هل قال ثلاثة أيام متتابعة؟ لا، إذن هذا النص مطلق، لم يقيده بتتابع ولا بتفريق، قال ثلاثة أيام بس. طيب هذا النص الأول، أي مطلقا عن التتابع وعن التفريق، لم يقل ثلاثة أيام متتابعة ولم يقل ثلاثة أيام متفرقة. طيب نأتي إلى الآية الثانية، وفي كفارة الظهار ماذا قال؟ قال فصيام شهرين متتابعين. قيدها بإيش؟ بإيش؟ بالتتابع. طيب مقيدا بالتتابع. نأتي إلى النص الثالث، وفي صيام التمتع في آية التمتع التي في سورة البقرة قال تعالى: فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. ماذا فعل؟ قيدها بالتفريق، فرق العشرة، جعل ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجعت إلى أهلك. إذن فرقها ولا لا؟ فرقها. إذن عندنا الآن ثلاث نصوص: الآية الأولى في اليمين، والثانية في الظهار، والثالثة في الحج. الأولى مطلقة، الثانية مقيدة بالتتابع، الثالثة مقيدة بالتفريق. شوف الدقة كيف. طيب وهذا يدل على سعة يعني نظر العلماء كيف أنهم يجمعون بين النصوص. ألا ما هو البحث؟ هل الآية الأولى نتركها على إطلاقها؟ فمن حلف وحنث ثم أراد أن يكف عن يمينه وأراد أن يصوم ثلاثة أيام، هل يجب عليه أن يصومها متتابعة أم لا يجب؟ إذا حملت الإطلاق في الآية الأولى على التقييد في الآية الثانية فنقول له يجب إيش؟ التتابع. وإذا حملنا الإطلاق في الآية الأولى على التقييد في الآية الثالثة الذي هو ماذا؟ التفريق، فنقول له لا، لا يجب عليك. طيب فأي على أيهما نحمله؟ على ما قيد بالتفريق أو ما قيد بالتتابع، أم نتركه على حاله؟ يقول الشارح: مقيدا بالتفريق، يعني الآية الأخيرة، فحمل الأول وهو صوم كفارة اليمين على الثاني. يقول مذهب بعض العلماء أننا نلحق الآية الأولى بالآية الثانية، بناء عليه يجب ماذا؟ التتابع. لماذا؟ قال فحمل الأول وهو صوم كفارة اليمين على الثاني وهو كفارة الظهار قياسا. دليلنا القياس، قسنا اليمين على الظهار. طيب ما الجامع؟ قال بجامع النهي عن اليمين والظهار، يعني كلاهما من جنس المنهيات، فكما أن اليمين منهي عنه أن الإنسان يحنث بيمينه، والظهار منهي عنه من أن الإنسان يقول لزوجته أنت عليك ظهر أمي، كلاهما من جنس المنهيات، إذن كلاهما من جنس واحد فنلحقه ببعض. واضح هذا؟ لكن لا نستطيع، هم يقولون لا نستطيع أن نلحق اليمين بالحج لأن ليس من جنس المنهيات. التمتع في الحج ليس منهيا عنه. فيقولون شبه اليمين بالظهار أكثر تشابها بإيش؟ أكثر تشابها منه بتمتع الحج. وحمله عليه في التتابع أولى من حمله على صوم التمتع في التفريق. لماذا؟ قال لاتحادهما في الجامع، لأن كما شرحنا قبل قليل أنهما متحدان في الجامع بينهما، يعني كلاهما من جنس المنهيات. لذلك يقول الإمام أحمد حمل الكفارة على الكفارة أولى، صح ولا لا؟ الآن فصيام ثلاثة أيام في اليمين هذا إيش؟ كفارة. طيب فصيام شهرين متتابعين هذا إيش؟ هذا كفارة، كفارة ظهار. لكن الآية الثالثة فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، هل هذا كفارة؟ لا، هذا ليس كفارة. فحمل الكفارة على الكفارة أولى من حمل الكفارة على شيء ليس بكفارة. واضح هذا؟ وإنما الذي في الصيام هذا إذا لم يجد متمتع الهدي، إذا لم يجد الهدي فإنه يلجأ إلى الصيام، هو بديل يعني، لكنه ليس كفارة. نعم. ثم التمثيل بهذا إنما هو على القول القديم، يعني قول الإمام الشافعي القديم. هذا المثال الذي ذكرناه لك أخيرا هذا يمشي على مذهب الإمام الشافعي القديم، وهو مذهبه في العراق لإمامنا الشافعي رضي الله عنه. أما مذهبه الجديد الذي هو مذهب المصري في مصر، فإنه عند الإمام الشافعي لما ذهب إلى مصر مذهبه الجديد أنه لا يجب التتابع في اليمين ولا يحمل المطلق على المقيد. فالشافعي له قولان في هذه المسألة. ننتقل بعد ذلك للصورة الخامسة والأخيرة، وهي تشبه الصورة الرابعة لكن بينهما فرق، وهو أن يكون المطلق أن لا يكون المطلق أولى بالتقييد بأحدهما. نعم. قال وحيث لا يمكن أي حمل المطلق على المقيد بأن كان ثم مقيد في محلين بمتنافيين، ولم يكن هذا الفرق، ولم يكن المطلق أولى بالتقييد بأحدهما، هذا هو الفرق. وسترى هذا في المثال، وذلك كالقضاء في شهر الصيام في قوله تعالى فعدة من أيام أخر. إذا أفطرت أو إذا كنت مريضا فأفطرت أو كنت مسافرا فأفطرت فعليك ماذا؟ عليك القضاء. قال تعالى فعدة من أيام أخر أي عليك القضاء. طيب كيف أقضي؟ هل أقضي متتابعا أم متفرقا؟ قال الآية إيش تقول؟ قال فعدة من أيام أخر أي مطلقا عن التتابع وعن التفريق، لم يقيده لا بقيد تتابع ولم يقيده بقيد تفريق. طيب وقوله تعالى في كفارة الظهار فصيام شهرين متتابعين قيده بماذا؟ بالتتابع. طيب مقيدا بالتتابع. وقوله تعالى في صوم التمتع هذه الآية الثالثة فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم قيدها بإيش؟ بالتفريق. طيب مقيدا بالتفريق. فالآن ماذا نفعل؟ هل نحمل المطلق الأول على المقيد الثاني أم على المقيد الثالث؟ نفس المسألة السابقة، ولكن هنا فرق بين هذه الصورة والصورة الرابعة. قال فيبقى المطلق على إطلاقه. إذن الآية الأخيرة مقيدا بالتفريق فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم مقيدا بالتفريق، ثلاثة أيام في مكة وسبع إذا رجعت إلى بلدك. طيب فيبقى المطلق على إطلاقه، هذا هو الحكم، هذا هو حكم الصورة الخامسة، لا تحمل المطلق على المقيد. واضح هذا؟ وهذه الصورة الوحيدة التي لم يحمل فيها الشارح المطلق. في الصور الأربعة التي مضت حملنا المطلق على المقيد، هنا في هذه الصورة لا نحمل المطلق على المقيد. بناء عليه من عليه قضاء من رمضان لا يجب عليه عند القضاء أن يتابع الأيام، بل يجوز له أن يصومها متفرقة ويجوز أن يصومها متابعة، هو حر. يبقى المطلق على المقيد. لماذا؟ طيب لماذا لم تقيدوا حملا على إحدى الآيتين؟ قال لامتناع تقييده بهما لتنافيهما، يعني لأن القيدين متنافيين، وبواحد منهما لانتفاء مرجحه على الآخر، فحينئذ لا يجب في قضاء رمضان تتابع ولا تفريق. نعم، يعني ليس هناك تشابه بين النصين، يعني حتى نلحق الأول، حتى نلحق الآية الأولى بأحد النصين الثانيين، ليست مثل ما سبق قبل قليل في علاقة بأن يكون كلاهما إيش مثلا كفارة، كلاهما مثلا من جنس المنهيات، لكن هنا ليس هناك تشابه، فلم نستطع أن نقيس ولم نستطع أن نلحق، وبناء عليه يبقى كل نص في موضعه وعلى حاله. وبناء عليه حينئذ لا يجب في قضاء رمضان تتابع ولا تفريط، لا يجب، ولكن عند الشافعية يستحب، يستحب لك إذا قضيت رمضان أن تتابع، لكنه ليس بواجب. فحينئذ لا يجب في قضاء رمضان تتابع ولا تفريق، وهو معنى قول الناظم حكمه، أي حكم الحمل المذكور، وهو بالنصب مفعول مقدم لقوله لا تقتفي أي لا تتبع، والله أعلم. ثم قال رحمه الله تعالى: النوع الحادي عشر والثاني عشر الناسخ والمنسوخ. النسخ في اللغة العربية، النسخ لغة هو الإزالة. النسخ يطلق بمعنيين، يطلق ويراد به الإبطال والإزالة، ويطلق ويراد به النقل والتحويل. إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله، يعني يزي ويبطل. ويأتي النسخ بمعنى النقل والتحويل، كتقول نسخت الكتاب، يعني نقلته من كتاب إلى آخر. ومنه قوله تعالى: إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. نعم. ثم أورد علوي مالكي مسألة، وهنا فقط أريد أن يعني ألفت نظر طالب العلم إلى مثل هذه المسائل. يقول العلوي مالكي في الحاشية: فأنت ترى أنه قد ورد النسخ بالمعنيين جميعا. إيش يعني المعنيين؟ النسخ بمعنى النقل، والنسخ بمعنى الإزالة. فقال الجمهور: إنه حقيقة في الأول مجاز في الثاني. يعني الآن اختلفوا أيهما حقيقة وأيهما مجاز. الحقيقة هو اللفظ المستعمل في موضوعه، والمجاز اللفظ المستعمل في غير موضوعه، صح؟ طيب هذه المسألة هل لها فائدة؟ يقول: وقال القفار بالعكس، وزعم قوم الاشتراك. قال العضد الإيجي، عالم بالأصول المعاني العربية معروف، توفي سنة 756، له شرح على ابن الحاجب، يقول فيه: ولا يتعلق بهذا النزاع غرض علمي، لا يتعلق بهذا النزاع غرض علمي. فلذلك ينبغي طالب العلم أن لا يضيع عماره أو لا يضيع عمره في هذه المسائل التي هي من دقائق دقائق دقائق العلوم، ولا يترتب عليها فائدة ولا يترتب عليها عمل كبير. واضح؟ يعني الآن النسخ له معنيان: نقل وإزالة. طيب ثم اختلفوا، هل هذا حقيقة أم هذا مجاز أم العكس؟ طيب ماذا ما الفائدة من هذا في النهاية؟ ليس له كبير فائدة يعني. فلذلك مثل هذه المسائل يعني لا ينبغي أن يطيل عندها الإنسان. نعود إلى الشارح، يقول: النسخ لغة الإزالة أو النقل من نسخة الشمس الظلة، يعني أزالته، أو من نسخت ما في الكتاب، يعني نقلته. إذن إما بمعنى النسخ، إما بمعنى الإزالة، وإما بمعنى النقل. كما قال الناظم: النسخ نقل أو إزالة كما حكوه عن أهل اللسان فيهما، وهو للعمريطي في نظم الورقات. نعم. واصطلاحا هو رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لثبت مع تراخيه عنه، وهما في القرآن كثير. نعم. مبحث الناسخ والمنسوخ هو مبحث مشترك بين عدة علوم، يدرس في علم أصول الفقه، ويدرس في علم علوم القرآن الذي نحن فيه. نعم. وأيضا في التفسير، في التفسير يفردونه، يعني يقولون الناسخ المنسوخ في القرآن ويجعلونه فنا مستقلا. نعم. فهو مبحث مشترك بين عدة علوم. النسخ هو يقول رفع الحكم الثابت، عندنا حكم ثبت بنص الثابت بالخطاب المتقدم، ثبت بخطاب متقدم سابق، على وجه لولاه لثبت، لولا أنه جاءنا نص جديد يرفع الحكم السابق لبقي باقي السابق على حاله، مع تراخيه عنه، لابد أن يكون هناك تراخ بين النصين، وهما في القرآن كثير. يعني الناسخ والمنسوخ في القرآن كثير جدا. وباختصار يعني بتعبير يعني سهل، النسخ هو أن يأتي نص ويزيل حكم نص آخر بالكلية، وبهذا يفارق النص التخصيص. فالتخصيص هو رفع لبعض أفراده، أما النسخ لا، يزيل الحكم بالكلية. واضح هذا؟ مثلا زواج المتعة مثلا كان مباحا، ثم جاء نص آخر أزاله بالكلية فصار حراما، وهكذا. كم أي عددا كثيرا، كم هنا للتكثير، كم خبرية وليس استفهامية. كم صنفوا أي العلماء في ذيني أي الناسخ والمنسوخ من أسفاري أي من كتب، واشتهرت تلك الأسفار في الضخم أي الحجم والإكثاري أي الكثرة. قال في الإتقان أفرده بالتصنيف خلائق لا يحصون، كثير يعني في العلماء أفرده بالتصنيف، منهم أبو القاسم بن سلام، أبو عبيد القاسم بن سلام، وأبو داود السجستاني، وأبو جعفر النحاس، وابن الأنباري، ومكي، وابن العربي، وآخرون. نعم. لا يحصن، ولا يجوز لأحد أن يفسر كتاب الله تعالى إلا بعد أن يعرف منه الناسخ والمنسوخ. إذا كان إنسان جاهلا بالناسخ والمنسوخ لا يجوز له أن يفسر. لماذا؟ لأنك قد تفسر آية وتدعو الناس إلى أن يعملوا بها وهي منسوخة، قد زال حكمها، لا يعمل بها ولا يجوز العمل بها. وناسخ من الآيات من بعد منسوخ منها أتى ترتيبه في القرآن العزيز. يقول الأصل أن الناسخ في المصحف تجده يأتي في الترتيب، المصحف وترتيب الآيات يأتي بعد ماذا؟ بعد المنسوخ. واضح هذا؟ أول شيء يأتيك المنسوخ في ترتيب المصحف، ثم في موضع آخر يأتيك الناسخ. لكن هل يوجد العكس بأن يأتي الناسخ أولا في المصحف ثم يأتي المنسوخ؟ قال الناظم إلا الذي قد ثبت بألف الإطلاق من آية العدة، إلا آيات محصورة حصرها العلماء حصل فيها العكس، جاءت يأتيك أولا الناسخ ثم يأتيك المنسوخ. إلا الذي قد ثبت بألف الإطلاق من آية العدة، وهما في مقال بعض العلماء يقول هما آيتان فقط، وبعضهم زاد ثالثة، وبعضهم زاد رابعة، هذا أقصى ما ذكروه. من آية العدة بيان للذي، وهي قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. والذين يتوفون يعني وزوجات الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول، أي يوصي لها بنفقة سنة وبسكنة مدة حول ما لم تخرج، فإن خرجت فلا شيء لها، متاعا إلى الحول غير إخراج. الآية، هذه الآية منسوخة، نسختها الآية، الآية نسختها الآية التي قبلها، وهي والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، إذا مات الزوج وترك الزوجة ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، هذا هو الحكم الثابت الذي بقي إلى الآن، أن الزوجة إذا مات زوجها عليها أن تعتد أربعة أشهر وعشرة. وأما الحكم المذكور في الآية السابقة فذاك منسوخ. ما هو الشاهد الآن؟ أنه في ترتيب الآيات، في ترتيب المصحف، جاءت الآية المنسوخة قبل الآية الناسخة، بس واضح هذا؟ وهذا خلاف الأصل، بل الأصل في المصحف أن تأتي الآية جاءت الآية الأصل في ترتيب المصحف أن تأتي الآية المنسوخة ثم تأتي الناسخة. نعم. والذي حصل هنا في هذه الآية، آية العدة، أنه جاءت الآية الناسخة أولا ثم جاءت ماذا؟ المنسوخة. نسختها الآية التي قبلها، وهي والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، هذه الآية إيش؟ ناسخة. وأما آية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا الحول غير إخراج، هذه آية منسوخة. طيب، الآية كلتاهما في البقرة. المثال الثاني، ومن قوله تعالى لا يحل لك النساء الآية، وهي في سورة الأحزاب، هذه الآية نسختها آية قبلها في سورة المجادلة، وهي إنا أحللنا لك أزواجك الآية، صح فيه النقل تكملة يعني حشو. وبعضهم قال إنه ليس تكملة وليس حشوا، وإنما أراد أن يقول إن غيره من الأمثلة لم يصح فيها النقل، يعني سنادها فيه كلام، أما هذان المثالان فهما ثابتان وصحيحان. واضح هذا؟ فائدة. قال في الإتقان على ابن العربي كل ما في القرآن من الأمر بالصفح عن الكفار والتولي والإعراض والكف عنهم، في آيات كثيرة صح؟ فاصفح عنهم وقل سلام، فأعرض عنهم، آيات كثيرة الإعراض عن الكفار. يقول ابن العربي، وهو ابن العربي المالكي صاحب أحكام القرآن الأندلسي، كل ما في القرآن من الأمر بالصفح عن الكفار والتولي والإعراض والكف عنهم منسوخ، منسوخ بآية السيف، وهي قوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين الآية، فإنها نسخت 124 آية، 124 آية في القرآن تتحدث عن الصفح والعفو والإعراض عن المشركين. يقول لا تفرح بهذه الآيات، هؤلاء الذين يقولون يدعون إلى السلام وإلى المسامحة مع المشركين، فدائما يستدلون بهذه 100 آية، 124 آية، فنقول لهم، يقول لكم من العربي يعني راحت عليكم هذه الآيات كلها منسوخة. طبعا هذا مذهبه، هي مسألة خلافية، بعض العلماء يقول لأنها لا ليست منسوخة، بعض العلماء يقول ليست منسوخة، وهذه المسألة فيها بحث وفيها خلاف بين المفسرين، وقد أشار إلى شيء من هذا أصحاب الحواشي. نعم طيب، فائدة قال في الإتقان، نعم، وهي قوله تعالى قرأنا هذا. طيب قال علي بن المالك في الحاشية اعلم أن النسخ جائز عقلا بإجماع أهل الشرائع طرا، ولم يخالف في ذلك إلا اليهود، ثم هو واقع بإجماع المسلمين ولم يخالف فيه إلا أبو مسلم الأصفهاني، وهذا أبو مسلم الأصفهاني قد رد عليه العلماء وقوله شاذ ولم يلتفتوا إليه، كل العلماء مجمعون ولم يخالف في وقوع النسخ إلا اليهود، بل قال بعض العلماء إن النسخ موجود حتى في التوراة، وذلك أن آدم أمر بتزويج بناته من بنيه، وقد حرم ذلك باتفاق عند اليهود في شريعة اليهود، هذا حرام وهو موجود عندهم. على كل، ثم شرع الناظم في بيان أقسام النسخ فقال والنسخ للحكم أي دون التلاوة كآية العدة المتقدمة. نعم الآن انتقل الناظم إلى أقسام النسخ. القسم الأول أن ينسخ الحكم الشرعي لكن الآية تبقى في القرآن موجودة تتلى إلى يوم القيامة، مثال ذلك آية العدة المتقدمة، الآية مرت قبل قليل والذين يتوفون منكم يدرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا للحول غير إخراج، ألم نقول إن هذه الآية منسوخة؟ طيب منسوخ ماذا؟ نسخ حكمها، حكمها الشرعي الفقهي منسوخ لا يعمل به، لكن تلاوتها منسوخة؟ لا، الآية موجودة عندك في المصحف تستطيع أن تقرأها. هذا القسم ماذا يسمى؟ يقال له منسوخ الحكم لا منسوخ التلاوة، هذا هو النوع الأول وهذا مثاله. طيب ما الحكمة منه؟ ما دام الآية منسوخة ليش موجودة في المصحف؟ ما الحكمة؟ قال الشارح والحكمة في رفع الحكم وبقاء التلاوة كما في الإتقان من وجهين، أحدهما أن القرآن كما يتلى ليعرف الحكم والعمل به كذلك يتلى لكونه كلام الله فيثاب عليه، فأبقيت التلاوة لهذه الحكمة. يعني من قال لك إن القرآن فقط أنزله الله عز وجل للأحكام الفقهية؟ هناك حكم أخرى من وجود الآيات، من تلك الحكم أن المسلم يثاب على قراءة الآية، لا تنسى أن كل حرف لك فيه 10 حسنات، فأنت مثاب على هذا، ولا يشترط لوجود الآية في المصحف أن يكون لها حكم فقهي، واضح هذا؟ فإذا من فوائده أنك تؤجر على كل حرف بذلك وتأخذ عليه 10 حسنات على كل حرف. والحكمة الثانية والثاني أن النسخ غالبا يكون للتخفيف، فأبقيت التلاوة تذكيرا للنعمة ورفعا للمشقة، يعني حتى لما تقرأ أنت هذه الآية تقول نعم هذه الآية الله عز وجل أبقاها حتى نتذكر نحن أن الله عز وجل رحمة بنا أزال هذا الحكم، لأن هذا الحكم فيه تكليف وفيه مشقة، وغالبا النسخ يكون من الأشق إلى الأخف، فحتى تبقى هذه الآية ويقرأها المسلمون ويتذكروا نعمة الله عليهم بالتخفيف أنه خفف عليهم هذه الآية التي ما زالت موجودة. مثل كذلك آية المصابرة، كان في السابق المسلم إذا لقي العدو في الجهاد حتى ولو كان لو كانوا أضعاف يعني عدد أكبر من اثنين، يعني واحد أمام 3 أو 4 لا يجوز له أن يفر، صح ولا لا؟ إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، تخيل 20 من المسلمون من المسلمين أمام 200 من الكفار لا يجوز لهم أن يفروا. ثم قال تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، نسخت الآية، فيجوز للمسلم إذا كان العدد أكثر من الضعف بأن كانوا مثلا 3 أو 4 وهو 1 يجوز له أن يولي، ولا يعد هذا من قبيل التولي يوم الزحف. طيب لماذا بقيت هذه الآية في المصحف؟ حتى تتذكر نعمة الله عليك أنه لو شاء لأمرك بالحكم الأول الذي هو الشق. الصورة الثانية أو التلاوة عطفا على الحكم كآية الرجم. الآن ماذا القسم الثاني؟ ننسخ التلاوة والحكم ثابت، الحكم الفقهي معمول به ثابت، ولكن الآية والتلاوة غير موجودة في المصحف، عكس الحكم الأول، عكس الصورة الأولى. أو التلاوة عطفا على الحكم كآية الرجم، نعم كآية الرجم وهي الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكال من الله والله عزيز حكيم. هذا يعني هنا في الطباعة وضعوا بينهما معكوفتين مما يشعر أنها آية من المصحف، وما كان ينبغي أن يفعلوا هذا حتى لا يأتي جاهل ويظن أنها آية من المصحف. هي الآن ليست آية من المصحف، هي كانت آية من المصحف ثم بعد ذلك نسخت. طيب ما الذي نسخ؟ هذه الآية ماذا تقول؟ أن أن أن أن المحصن إذا زنى فإن عليه الرجم. طيب هذا حكم ثابت ولا لا في الشريعة؟ باق وثابت إلى الآن، لكن الآية موجودة في المصحف؟ لا. إذن ماذا يقال له؟ يقال له منسوخ التلاوة لا منسوخ الحكم. واضح هذا؟ طيب كانت في سورة الأحزاب فنسخت، رواه الحاكم وغيره عن عمر. طيب فإن قال قائل ما الحكمة من هذا النوع من المنسوخ؟ مدام الحكم باق، لماذا لم تبقى معها الآية؟ لماذا رفعت الآية وبقي الحكم الشرعي؟ ما الحكمة؟ قال علوي في الحاشية حكمته ظهور مقدار طاعة هذه الأمة في المسارعة إلى بذل النفوس بطريق الظن من غير استفصال لطلب طريق مقطوع به، فيسرعون بأيسر شيء كما سارع الخليل إلى ذبح ولده بمنام وهو أدنى طرق الوحي. خلاصة الكلام، هذا نوع من الاختبار والابتلاء ليرى الله عز وجل المسلمين هل يمتثلون إلى هذا الحكم حتى ولو لم يكن موجودا في القرآن، وإنما هو موجود أين؟ موجود في السنة، لا ننسى هذا أنه موجود في السنة وهو متفق عليه عند المسلمين وأجمع عليه الفقهاء، فيريد أن يرى الله عز وجل يختبر إيمان المؤمنين والمسلمين هل سيعمل بهذا الحكم مع كونه رفع من المصحف أم لا. فالمؤمنون يبادرون إلى الطاعة بأدنى أمر. واضح هذا؟ نعم. قال ياسين في الحاشية في حديث الحاكم من طريق كثير بن الصلت قال كان زيد بن ثابت وسعيد بن العاص يكتبان المصحف، فمر على هذه الآية فقال زيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. فقال عمر لما نزلت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أكتبها، فكأنه كره ذلك. فقال يا عمر ألا ترى أن الشيخ إذا زنى ولم يحصن جلد، وأن الشاب إذا زنى وقد أحصن رجم؟ يعني إيش معنى هذا الكلام؟ يعني هذه الآية المنسوخة هذه لو أخذت بعمومها في إشكال. الآية إيش تقول؟ الشيخ والشيخة يعني الكبير في السن والكبيرة في السن إذا زنيا فارجموهما. ظاهر الآية أن الكبير في السن يرجى مطلقا سواء كان محصنا أو غير محصن، وهل هذا الكلام على إطلاقه صحيح؟ لا، ليس صحيح، هو لا يرجم إلا إذا كان محصنا، يعني إذا كان متزوجا. وكذلك مفهومه أن الشاب، قال وأن الشاب إذا زنى وقد أحسن رجم، وهذا أيضا لا يمكن أن يستفاد من عموم هذه الآية. فلذلك لما كانت هذه الآية موهمة قيل من لأجل ذلك رفعت من المصحف. واضح هذا؟ يقول قال ابن حجر في شرح المنهاج فيستفاد من هذا الحديث السبب في نسخ تلاوتها لكون العمل على غير الظاهر من عمومها. طيب فائدة ذكر في نشر البنود، نشر البنود هذا شرح الأمارات السعود وهو ألفية في علم أصول الفقه، سبقا تكلمنا عنها سابقا في هذا الدرس، يعني في أقصد في شرحنا لهذا الكتاب. فائدة ذكر في نشر بنود عن القاضي عياض أن هذه الألفاظ معنى ما كان يتلى لا أنها بعينها كانت تتلى، لأن فصاحة القرآن تأبى ذلك. هذه مسألة مهمة جدا جدا جدا، وإذا فهمها الإنسان واستوعبها انزاحت عنه كثير من الشبهات والإشكالات التي يروجها المستشرقون. نقول قد يدخل شبهة على قلب المسلم أن هذه الآية التي قرأناها قبل قليل، والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، لما تقرأها لا تشعر فيها أن عليها نور القرآن، صح ولا لا؟ يظن كثير من الطلبة وكثير من الناس أن هذا هو نص وعين ما كان في المصحف، وأن هذا هو عين الذي رفع. هذا كلام خطأ، ليس هذا الذي كان قرآن، هذا معناه بس، هذا المعنى، هذا معنى ما كان في المصحف، لكن نصه وحرفه ولفظه رفع لا يعرف، نسخه الله عز وجل، واضح هذا؟ فلذلك لأن أصلا حتى الآيات التي نسخت تلاوتها لا ترى عليها نور القرآن، ولا ترى عليها إعجاز القرآن وبلاغته وفصاحته. هذا معنى قوله قاضي عياض أن هذه الألفاظ معنى ما كان يتلى لا أنها بعينها كانت تتلى، لأن فصاحة القرآن تأبى ذلك، يعني تأبى أن تكون هذه الألفاظ بعينها هي التي أنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم. ننتقل بعد ذلك إلى القسم الثالث، وهو أولهما، أين الحكم والتلاوة معا، يعني ننسخ الحكم وننسخ التلاوة، وهذا واضح. وذلك كآية الرضاعة، وهي ما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل يعني من القرآن 10 روضعات معلومات يحرمنا، هذا معناه ليس لفظه، هذا معناه 10 روضعات معلومات يحرمنا، يعني إذا رضع الصبي من امرأة 10 روضعات تحرم عليه أمه، تصبح أمه بالرضاعة. مفهوم المخالفة لو أرضعته أقل من 10 لا تصبح أمه من الرضاعة، واضح هذا؟ هكذا كان في أول الأمر. طيب هذه الآية أين هي؟ نسخت، نسخ ماذا؟ نسخت تلاوتها، غير موجودة في المصحف. طيب ثانيا نسخ حكمها أيضا، الحكم هذا ليس موجودا الآن، ليس حكما شرعيا موجودا الآن، بل انتقل إلى حكم جديد، وهو بدلا من 10 صار 5. فماذا حصل الآن؟ نسخ تلاوتها، هي غير موجودة في المصحف، ونسخ حكمها لأنها غير معمول به، نحن لا نحرم الأم على الولد 10 بل نحرمه 5. قالت عائشة فنسخنا 5 رضعات معلومات يحرمنا، واضح هذا؟ فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن، حتى أن بعض الصحابة كان يقرأها من القرآن ما كان يدري أنها نسخت، لم يبلغه هذا في ذاك الأمر، ثم بعد ذلك بلغهم وعرفوا أنها نسخت، واضح هذا؟ لم يبلغه النسخ يعني لقرب عهده، فلما بلغهم النسخ بعده رجعوا عن تلاوته وأجمعوا على أن هذا لا يتلى. نعم، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن، أي يقرأهن من لم يبلغه نسخهن دون من بلغه نسخهن، ولكن الآن الآيتان كلتاهما منسوختان، الاثنتان منسوختان، الناسخة والمنسوخة منسوختان، واضح هذا؟ يعني حتى الآية الثانية التي هي نسخنا ب5 رضعات معلومات، هذه أيضا غير موجودة، ولكن الآن الآيتان كلتاهما منسوختان، فالأولى نسخ ماذا؟ تلاوة وحكما وهو محل الشاهد، والثانية إيش اللي نسخ فيها؟ الثانية نسخ فيها التلاوة فقط، لكن الحكم الشرعي موجود وثابت إلى الآن وهو 5 رضعات، فمن رضع من امرأة 5 رضعات معلومات تصبح أمه من الرضاعة، هذا موجود حكما لكن لا تلاوة، غير موجود في المصحف. فالأول منسوخ تلاوة وحكما، والثاني منسوخ تلاوة فقط لا حكما، واضح هذا؟ وهو محل، والثانية تلاوة فقط فإنها محكمة عندنا يعني عند الشافعية خلافا لمالك وأبي حنيفة ومشهور مذهب أحمد، فإنه يثبت عندهم برضعة واحدة، عند الجمهور رضعة واحدة خلاص تصبح أمه، أما عند الشافعي لازم 5. فإنها محكمة عندنا معاشر الشافعية، إذ لا يثبت الرضاع عندنا إلا ب5 رضعات عرفا والله أعلم. ثم قال النوع الثالث عشر والرابع عشر المعمول به مدة معينة وما عمل به واحد، هذا فن لطيف. آية لم يعمل بها إلا مدة قليلة ثم رفعت، وآية أخرى لم يعمل بها إلا شخص واحد من المسلمين، ومثالهما أعتقد واحد يعني. وذلك كآية النجوى وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. قدموا هذا فعل أمر، والأمر هنا هل هو للوجوب أم للاستحباب فيه خلاف، لكن على كل هذه الآية ماذا تقول؟ تقول للصحابة: أنت أيها الصحابي إذا كنت تريد أن تتحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم في جلسة خاصة، في موضوع خاص، موضوع في جلسة مغلقة، لابد أن تقدم صدقة، لابد أن تدفع صدقة، ليس للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الصدقات ولا يجوز الصدقة على آل البيت، وإنما تتصدق على الفقراء والمساكين، ثم تطلب مقابلة مع النبي صلى الله عليه وسلم في جلسة خاصة. واضح هذا؟ طيب هذا الحكم هل ما زال موجودا؟ وكم شخص عمل به من الصحابة؟ قال: وهي التي لم يعمل، الآية في سورة المجادلة: وهي التي لم يعمل منهم أي من الصحابة بها، أي بهذه الآية، مذ نزلت إلى أن نسخت، إلا سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله عنه، كما رواه الترمذي، روى الترمذي وحسن عن علي قال: لما نزلت هذه الآية قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما ترى في دينار؟ قلت: لا يطيقونه. قال: نصف دينار؟ قلت: لا يطيقونه. قال: فكم؟ قلت: شعيرة. قال: فإنك لزهيد. فلما نزلت: أأشفقتم أن تقدموا بين يدينا نجواكم صدقات؟ فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هذه الآية نسخت الآية السابقة، فصار خلاص إذا واحد يريد أن يقابل النبي صلى الله عليه وسلم جلسة خاصة يجوز له أن يقابل النبي صلى الله عليه وسلم بدون أن يتصدق. واضح هذا؟ طيب من عمل بها من الصحابة؟ من الذي تصدق؟ فقط شخص واحد وهو علي بن أبي طالب. نعم. وأخرج الحاكم وصححه وابن المنذر وعبد بن حميد وغيره عن علي قال: إن في كتاب الله لآية ما عمل بها أحد قبلي ولا يعمل بها أحد بعدي، آية النجوى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول إلى آخره. كان عندي دينار فبيعته بعشرة دراهم، فكنت كلما ناجيت النبي صلى الله عليه وسلم قدمت بين يدي نجواي درهما، ثم نسخت فلم يعمل بها أحد، فنزلت أشفقتم الآية، فآية أشفقتم وإن كانت متصلة بآية النجوى تلاوة لكنها غير متصلة بها نزولا. انتهى كلام ياسين من الحاشية. طيب قال: وساعة ظرف لما بعده قد بقيت. كم بقيت هذه الآية قبل أن تنسخ وقبل أن يتوقف العمل بها؟ في أقوال، قيل بقيت ساعة. ما معنى ساعة؟ يعني ساعة من نهار، يعني جزء من نهار، ليس المقصود به ليس المقصود به 60 دقيقة، وإن المقصود جزء من نهار، أي تلك الآية بقاء تاما، أي لا زيادة ولا نقص. وقيل قول الثاني: لا، أي لم تبقى ساعة بل بقيت إلى أن نسخت، يعني إلى أن نزل الناسخ، 10 أيام، أي 10 من الأيام. إذن قيل بقيت جزء من نهار، وقيل بقيت كم؟ 10 أيام. والقول الأول كما في شرح النقاية هو الظاهر، إذ ثبت أنه لم يعمل بها غير علي بن أبي طالب كرم الله عن وجهه ورضي عنه، فيبعد أن يكون الصحابة مكثوا تلك المدة لم يكلموا النبي صلى الله عليه وسلم ويناجوه، والله أعلم. يعني يقول صعب أنها تظل الآية 10 أيام ولم يكلمه أحد، هو يقول استبعد هذا يعني. فيقول الظاهر السبب الذي لأجله لم يكلمه أحد إلا علي بن طالب هو أنها لم تبقى إلا ساعة من نهار، يعني جزء من نهار فقط ثم رفعت، لذلك لم يتمكن أحد من أن يعمل بها. وهذه من لطائف المسائل. نقف بعد ذلك على العقد الثالث وهو العقد الأخير، ونسأل الله عز وجل أن ييسر لنا الخير، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.